كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، نجد أنفسنا إزاء الاحتفاء بسيرة سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، الرحمة المهداة، النبي المصطفى، الحبيب المجتبى، سيد الوجود، رحمة الله عز وجل التي أهداها للبشرية ومن بها على البشرية وختم بها دينه وأمره ونهيه للعباد. فليس بعد نبوة هذا النبي الكريم إلا قيام الساعة، ليس بين نبوة هذا النبي الكريم وبين الناس إلا قيام الساعة، أو ليس بعدها إلا أن تقوم الساعة ويقوم الناس لرب العالمين. هذه السيرة العطرة نتوخى إثارتها وسردها والتعريف بها لبعض المسلمين ومزيد التعريف لغيرهم، وإن الكلام فيها لعليه طلاوة وله حلاوة، وإنه لمن الحديث الذي لا يمل. فإنني إذا تكلمت في هذه السيرة العطرة لسيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم فإنني لا أشبع ولا أكون نهماً، أريد أن أتلوها على الدوام. وفي شهر ربيع يتعين أمر هذه التلاوة العطرة لسيرة نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم لأجل ميلاده، فميلاده خير للبشرية وبركة ويمن وعتق للبشرية من النار. فلقد أنقذ الله الرقاب من النار ببعثة هذا النبي الكريم، فميلاده ما أحرانا إذا حضر وحل إبانه أن نستذكر هذه السيرة ونستذكر ما له علينا من الحقوق. وقد ذكرت بعض الحقوق وذكرت بعض علامات المحبة الصادقة لهذا النبي الكريم، وذكرت أيضا في خطبة سابقة بعض ثمار المحبة الصادقة لسيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. وأذكر ولا أزال أذكر هذه الأخلاق المصطفوية والخصال المحمدية والمنة الربانية على البشرية، لا أزال أذكرها على الدوام. وإنني لا أقول لكم إن شمس النبوة التي أشرقت على الوجود وأرسلت خيوطها في كل مكان، فما من بقعة ولا بلاد ولا سقع من الأصقاع ولا جبال ولا شجر ولا حجر ولا مضر إلا بعث الله عز وجل هذا النبي إليهم جميعا. فما من بقعة إلا ووصل أمره صلى الله عليه وسلم لقوله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: ليبلغن هذا الأمر، أي الإسلام، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، أي سيصل الإسلام إلى كل مكان كما يبلغ الليل والنهار كل مكان. فما من مكان إلا وفيه هاتان الآيتان، آية الليل والنهار، فيجعل الله النهار ضياء والليل ظلمة وسكنا للناس. فما دام الليل والنهار يصل إلى كل الأرجاء سيصل أمر الله ودينه وإسلامه وبعثة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى كل مكان فيه ليل ونهار، والدنيا كلها فيها الليل وفيها النهار، هكذا يخبرنا عليه الصلاة والسلام. حتى ما يبقى من بيت وبر ولا مدر ولا حجر إلا دخله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل، سيدخل هذا الأمر وسيصل إلى كل مكان. ولقد كان ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، لقد وصل دين الله إلى الآفاق كلها، فلا تجد مكانا لا يعرف بعثة هذا النبي الكريم. ولقد رأيت في وسائل الإعلام المتطورة والمنتشرة أن يصل أمر الإسلام إلى كل مكان، فالذي هيأ هذه الأسباب هو الله ليحقق أمره وأمر دينه ونشر رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم الذي ما أحرانا ألا نغادر سيرته طيلة الأيام، احتفالنا به احتفال على الدوام، لا نحتفل به يوما، نحتفل به طيلة السنة، نحتفل به طيلة الزمن، وما دمنا أحياء نرمق ونغمض جفنا ونفتحه ونتفوه ونقرأ، فإن سيرته العطرة لا تفارقنا صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام أحرى من كل أحد أن يعتنى بسيرته وفي أخلاقه وشمائله وسيره الكريمة صلى الله عليه وسلم ما يدل على حقيقة هذا النبي الكريم وما حله الله عز وجل من الإكرام والإجلال وما جعله في هذه المكانة السامقة العلية التي تبين أن هذا النبي هو نبي الله ومرتضاه ومجتباه وحبيبه، فما خلق الله أكرم عليه من هذا النبي الكريم كما قال الصحابة ومنهم عبد الله بن عباس: ما خلق الله أكرم عليه من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن ملامح أخلاقه وشمائله الطيبة المباركة والسجاياه وما كان عليه، نحن كلنا شوق أن نتصوره في كل شيء، نتصور خلقه، نتصور خلقته، نتصور أخذه وعطاءه، وما كان من أخلاقه في التعامل مع الناس، وما كان عليه من القيم الرفيعة التي فاتت كل حد وفاقت كل حد، أنه عليه الصلاة والسلام كان إليه المنتهى في أخلاق البشرية، وكان إليه المنتهى في الحلم وفي الديانة وفي العلاقة مع الله وفي إحسان الخلافة في الأرض وحسن عمارتها كما أمر ربنا تبارك وتعالى. تعالى أيها المسلم إلى سكوته، الناس يسكتون وكل ساكت يسكت بسبب من الأسباب، وكثير من الناس يسكت خشية أن يدخل فيما لا يعنيه، يمسك لسانه يحفظ نفسه من الكلام الذي لا يليق. فكيف كان سكوت هذا النبي؟ هل كان سكوته كسكوت البشر؟ لا، ميزه الله، فضله، عظمه، حباه، وهبه نبيه الأكرم. فكان سكوته على أنحاء، أي على أنواع، إما أن يسكت حلما أو حذرا أو تقديرا أو تفكيرا. فسكوته صلى الله عليه وسلم كان على أربع: الحلم والحذر والتفكير والتقدير، أربعة ديال الأشياء. إلا سكت النبي عليه الصلاة والسلام من خلقه أن يكون سكوته متعلقا بهذه المذكورات: حلم، حذر، تفكير، تقدير. قال: فأما تقديره للأمور ففي تسويته النظر والاستماع بين الناس، يأتيه الناس ويعرضون عليه ما يعرضون وهو ساكت يتأمل وينصت إليهم. فكان سكوته عند الاستماع إلى الناس والنظر في أمورهم واستقبال أشيائهم وما عندهم، كان سكوت تقدير، يقدر عليه الصلاة والسلام ما كلام هؤلاء وما أدلتهم وما بغيتهم. فكان يأتي إليه الكبير والصغير، ويأتي إليه البر والفاجر، ويأتي إليه المسلم والكافر، وتأتي إليه المرأة والصغير، ويأتي إليه الناس من كل حدب وصوب يفدون عليه. فكان سكوته سكوت التقدير. ورد عليه رجل من شرق الجزيرة العربية يسمى ضمام بن ثعلبة البكري من بلاد نجد، قالت الرواية في الصحيحين: يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. جاء رجل أعرابي ثائر الرأس، ثائر الرأس، ممشط الشعر، شعره غير منتشر، يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، لا نفقه ما يقول، حتى ذن من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هو يسأل عن الإسلام، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال له: خمس صلوات أو خمس صلوات في اليوم والليلة، أي مفروضة عليكم. فقال الأعرابي: يا رسول الله، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وهكذا ذكر له الأركان الأخرى. فهذا لما سأل كان عليه الصلاة والسلام ساكتا يستمع إليه، يقدر حاجة الرجل وطلبته وسؤاله وقومه الذين جاء منهم مع ما غلب على الأعراب من جفاوة ومن شديد الكلام. ولقد قال هذا الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. قال له: غنسولك وغنشدد عليك في المسألة، السؤال ديالي شديد وما غادي نتكلم معك شي كلام إلا بكلام شديد. يا محمد، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، الله بعثك إلينا؟ قال ضمام بن ثعلب البكري هذا الأعرابي: فبالذي خلق السماوات والأرض وأجرى الأنهار وخلق البحار وبث الرياح، قال: فبالذي خلق الأشياء كلها، الله بعثك بالحق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فبالذي خلق السماوات والأرض وبث الرياح وأجرى الأنهار وخلق البحار، فإن الله بعثني بالحق. عود عليه المسألة مرة أخرى، إيش قال له؟ هذا ضيمان أعرابي جاي من شرق الجزيرة من بلاد نجد، بكري من ديار بكر، وديار بكر موجودة في نجد. قال له عود: فبالذي خلق السماوات والأرض، كيعود عليه نفس الكلام، وخلق الأشجار والأنهار وبث وفعل وفعل، الربوبية، هذه دلائل الربوبية. قال له: آه الله أمرك أن تأمرنا أن نصلي في اليوم والليلة خمس صلوات؟ قال له: فبالذي خلق السماوات والأرض وأجرى الرياح والأنهار فإن الله أمرني أن آمركم أن تصلوا في اليوم خمس صلوات. جمع عاد الصيام وجمع بقية الأركان، ونفس الحوار، نفس الحوار يدور بين هذا الأعرابي. فلما كان سكوته صلى الله عليه وسلم، وهذا من أخلاقه وسعة نظره وما بوأه الله عز وجل من المنزلة الرفيعة، أنه جعل عنده خلق التقدير، ينظر إلى الأعرابي ماذا يريد. إن تكلم بلهجة فهمها، إن تكلم بطريقة فهمها، جمع الله له مفاهيم ما يصدر عن البشر ومن شتى أجناسهم وبقاعهم، وعرفه بما يكون من الناس صلى الله عليه وسلم: الأعرابي المسلم، الأعرابي غير المسلم، النصراني، اليهودي، كل أحد يمثل أمام النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو ينظر في أمره ويقدر. وأما تذكره وتفكيره صلى الله عليه وسلم ففيما يبقى ويفنى، وجمع له الحلم والصبر، فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه صلى الله عليه وسلم، يتذكر ويتفكر. وذلك في هذه الأمور التي جمعها الله عز وجل له وجعلها باقية، فجمع له الحلم والصبر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تذكر وتفكر يتفكر بحلم، فقد سكت ونظر في أمر الناس، ثم لما يأتي إليه من يقول له الكلام فإنه يفكر ويقدر الأمور ويتحلى بالحلم والصبر، لا يغضبه شيء ولا يستفزه. وسيأتي أدلة هذه الأمور في الأحاديث الآتية المروية بالسند الصحيح. وأما الحذر الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام، فكان في أربع أمور: يأخذ بالحسنى ليقتدى به، يأخذ بالأمور الحسنى أو الأمور التي هي أحسن ليقتدى به، أي ليقتدي به الناس. وكان حذره في ترك القبيح لينتهي عنه الناس، وكان أيضا في اجتهاده في الرأي فيما هو أصلح لأمته، والقيام أو كان في القيام لهم فيما جمع لهم أو جمع الله لهم من الدنيا والآخرة، فكان يحذر صلى الله عليه وسلم في هذه كلها. ومن ذلك رفقه بالموافق والمخالف صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السلام واللعنة، وعليكم السلام، والسلام هو الموت، واللعنة، وزادت اللعنة فوق الموت. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في كل شيء أو في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد قلت وعليكم. واكتفى بهذا الخلق في أمة أرادت في كلامها كيدا فكان جوابه رفقا وترفقا، قال عليه الصلاة والسلام: وعليكم. فهذه المعاملة المحمدية النبوية اللطيفة التي لا يوجد أعلى منها، وهو روح تخاطب من درجة عالية، ويغمر به أصحاب النوايا السيئة والخبيئة العدائية وشماتة ظاهرة من قبل هؤلاء يمتصها عليه الصلاة والسلام بأخلاقه، وأرادوا بها شفاء الصدور، فلم يجدوا إلا الرد الحسن، فواجههم في مقابلة الخطاب الهابط بخطاب سامع عالي. وقد قال عليه الصلاة والسلام في التأسيس لهذا الأدب، قال: إن الله أو إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أخرجه الإمام مسلم. والله عز وجل رفيق يحب الرفق، كما جاء في الحديث الآخر: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، أخرجه الإمام مسلم. وفيه أيضا: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وفي بعض ألفاظ البخاري أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم، أي الموت. فقالت عائشة: وعليكم، ولعنكم الله، وغضب الله عليكم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعي ما قلت؟ ألم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. هذه الأداب السنية المحمدية العالية المعروفة في تاريخ الأدب الرفيع، آثرت المعالي حين وصفت الخطاب الهابط بأنه فحش وعنف، ولا يرد على الخطاب الهابط بخطاب مثله. تضرب السنة النبوية مثالا فريدا في جواب الثائرين المنفعلين الذين يبدأون بإيقاد الفتنة ويبدأون بإيقاد الكلام القبيح، فهي خصومة معلنة يمتصها الخطاب النبوي والرد النبوي بأخلاق كبيرة. وقد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام استعار يوم خيبر أذراعا بعض المتاع، أذراع من خشب أو أذراع من حديد، استعارها من بعضهم في خيبر، فقال له الذي أعطاه هذه الأذراع أو الذي مده بها، قال له: أغصبا يا محمد؟ قال له: واش خديتي مني هذه الحاجة هذه غصب؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: بل عارية مؤداه. ما زادش معه أكثر من هذه، خدا منه واحد الأذروع ديال الخشب، واحد خشبات ولا واحد الحديدات، تسلفوا من عنده. هذاك اللي سلفوا في خيبر يهودي، قال له: واش هاد اللي خديتي من عندي دابا، واش خديتهم غصب؟ غديهم ليا، ما تردهمش ليا. أغصبا يا محمد؟ قال له: لا، بل عارية، أخذتها عارية مؤداه. ما هي العارية؟ هي السلف. عارية هي من الإعارة، خذها ويقضي بها ويردها لصاحبها، هذه كتسمى العارية. أعارت المرأة المرأة قدرا، القدر كتسمى عارية، أي حاجة سلفتها لشي حد كتسمى عارية، أي أنك تستعيرها وتشتغل بها وتقضي بها ما تريد ثم ترجعها إلى صاحبها. هكذا كان صاحب الخلق العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم، وشرف وعظم على آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه في بيان الأخلاق النبوية الشريفة والشمائل المحمدية الرفيعة الطيبة المباركة التي أدب الله عز وجل بها هذا النبي الكريم، يقول أنس بن مالك: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول عند المعتبة: ما له ترب جبينه، ما له ترب جبينه. هذا الذي يقول، أي التصق جبينه بالتراب، وهي كلمة تقولها العرب لا تقصد معناها، فلم يكن ممن يفحش في القول، ولا ممن يسب، ولا ممن يلعن، ولا ممن يسخب. وفي بيان ذلك قال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه عندما شمت عاطسا في الصلاة قال له: يرحمك الله، في وسط الصلاة. والصلاة ما نقول فيها يرحمك الله، انت تتصلي واحد عطس واش تقول يرحمك الله؟ إلا الصلاة لا يقال فيها هذا. معاوية بن الحكم السلمي حديث عهد بالإسلام وما فهمش، وفهم أن تشميت العاطس يكون في كل الأحوال، واحد في الصلاة عطس، قال له معاوية بن الحكم السلمي: يرحمك الله، في وسط الصلاة. الصحابة تبعوه بأعينهم ورمقوه. شو الشي يقول هو؟ قال معاوية: بينما أنا أصلي، أو بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عطس رجل من القوم، عطس، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم. شافوا فيه واحد الشفق، ها حديث نقولوا حنا خنزلوا فيه، شافوا فيه شفق قوية. علاش؟ لأنه تكلم بواحد الكلمة خارجة عن الصلاة، يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، الصحابة هم اللي رموه بأبصارهم، هم في وسط الصلاة. فقلت: واثك لأماه، أو أمياه، حتى الطفى، واثك لأمياه، يندب حظه ويندب أمره ويندب تصرفه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، أي يصمتونني، لكني سكت. هم تيديروا له هكا، تيقولوا له اسكت ما كلموش، لكن كيقولوا له ما تكلمش في الصلاة، تيديروا له ها اسكت، ولكن بديهم تيضربوا على أفخاذهم فسكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاوية بن الحكم السلمي: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. عربي ما شافش معلم قبل محمد ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، ما نهرني، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ما دار والو، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح، أو هو أي الأمر، التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أخرجه الإمام مسلم. خطاب نبوي حضاري سامق باسق لمن ينتهك حرمة العبادة بدون قصد. فقصته مع هذا الرجل مما يكتب بمداد الفخر، وله في ذلك قصص نبوية صحيحة في التعامل مع الناس. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك الخاضع لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير، واحفظه في ولي عهده، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.